أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا في كتاب الاقتراح الإمام ابن دقيق العيد إلى آخره، وبعد أن انتهى من الكتاب قال: ونختم الكتاب بذكر أحاديث صحيحة منقسمة على أقسام الصحيح المتفق عليه، يعني في الصحيحين، والمختلف فيه سواء انفرد به أحد الصحيحين أو صححه من هو خارج عن الصحيحين. هو ذكر أقساما لهذا الصحيح، ويذكر 40 حديثا في كل قسم. فالمتفق عليه هو يذكر الأحاديث فيه عن الصحابي، يبدأ بالصحابي ويختار لفظ البخاري كما صرح به هو. هو لو ذكر الطريق المشترك بين الصحيحين ربما استفدنا منه من الناحية الإسنادية، ولكن هكذا قدر أنه لم يذكر الطرق، ربما لم يرد أن يطيل الكتاب، لأن ذكر الأسانيد قد تطول أحيانا عند جمع الطرق، أحيانا يكون الحديث طرقه كثيرة فيطول الكتاب، وهو لم يرد ذلك. كان يمكن أن نكتفي نحن بما تقدم من الكتاب، لكن سنقرأ الحديث حتى نكون قد قرأنا الكتاب كاملا، وسنحاول إذا وجدنا فرصة أن نتطرق إلى فوائد حديثية كالتي تذكر في كتب المصطلح، ليكون هذا الحديث الذي معنا يكون مثالا على ذلك. سنحاول إن وجدنا فرصة. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين أمين، قال: القسم الأول المتفق على إخراجه في صحيحي البخاري ومسلم رحمه الله تعالى، واللفظ فيما نورده لرواية البخاري. طبعا البخاري ومسلم إذا أخرج الحديث قد يكون متفقا عليه في ألفاظه جميعا، وأحيانا تختلف الروايات. لماذا؟ بحسب ما سمع، لأنه مرتبط بالرواية. إذا قال شيخه كلمة كذا فهو يقولها كما قاله شيخه. ولذلك حتى في داخل الصحيح الواحد، في داخل البخاري أو في داخل مسلم، يذكر الحديث عدة مرات وتجد الألفاظ قد اختلفت والأساليب قد اختلفت بحسب ما سمع، لأن الحديث قائم على الإخبار، فبحسب ما أخبره به شيخه تجد الألفاظ قد اختلفت بحسب اختلاف المشايخ في التحديث. فهنا قال الحديث متفق عليه، ومع ذلك هو سيختار رواية البخاري أو أحد ألفاظ، طبعا لأنه لم يذكر كل ألفاظ البخاري، هو سيختار لفظا من رواية البخاري. إذن نستفيد من ذلك في التخريج أن الحديث حتى ولو اختلفت ألفاظه هو حديث واحد، لأنه لما قال واللفظ فيما نورده لرواية البخاري، مع أنه قال متفق على إخراجه في صحيح البخاري ومسلم، إذن في التخريج إذا كان هناك حديث، بشرط طبعا أن يكون عن صحابي واحد، لابد أن يكون عن صحابي واحد، فإن كان مثلا عن أنس في البخاري ومسلم فهو متفق عليه، وإن اختلفت ألفاظه نعم نهتم بالألفاظ في التخريج إن كان هناك شاهد فقهي مثلا، وهناك لفظ يشهد له وهناك لفظ لا يشهد له، اختلفت الألفاظ، فحينئذ ننبه نقول هذا الحكم الذي يذكره المؤلف تشهد له رواية البخاري دون مسلم، لأن اللفظ الذي في البخاري هو الذي يساعد على هذا. وأحيانا يكون الحديث مطولا عند بعضهم ومختصرا عند الآخر، صحيح؟ مثلا يكون هنا فقرة طويلة موجود فيها شاهد الحكم الفقهي، والرواية الأخرى المختصرة ليس فيها الشاهد، فحينئذ إذا أردنا أن نخرج فنقول هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف مثلا هو في رواية البخاري، والحديث أيضا أخرجه مسلم لكن ليس فيه محل الشاهد، ليس فيه محل الشاهد الذي استشهد به المؤلف على حكم فقهي معين. واضح؟ يعني هذا يفيد في التخريج أكثر. كيف تخرج؟ لابد أن يكون الصحابي واحدا حتى تقول أن هذا الحديث في الصحيحين. إن كانت هناك روايات مختلفة وتؤدي نفس المعنى يعني لا نتطرق إليها كثيرا، إلا أن كنت تخرج حديثا أو كتابا فتقول واللفظ مثلا لبخاري، واللفظ لأحد روايات البخاري، واللفظ لأحد روايات مسلم، وهكذا. الحديث الذي أورده الأول، قال الحديث الأول عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية. نلاحظ لم يقل بالنيات، هذه روايات، وإنما لامرئ، ولم يقل وإنما لكل امرئ، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، المشهور ينكحها، وهي بمعنى. فمثل هذه اللفظة لو قال المؤلف ينكحها وأنا وجدتها يتزوجها لا بأس، أو العكس. لكن لو عندي في الكتاب الذي أخرجه يتزوجها، فأحاول أن آتي بالرواية التي في الصحيح التي فيها هذا اللفظ بعيد. فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن هذا الحديث فيه بعض الاختلافات كما ترى. نحن عندنا في التراجم أحيانا يكون هناك طعن على الراوي بأنه يقولون يحدث من كتب الناس، يحدث من كتب الناس، يعني أنا أقرأ في ترجمة فأجد بعض أقاويل أهل العلم أنه قال فلان كان يحدث من كتب الناس، فهو يقصد به المدح أو يقصد به الذم، يقصد به الذم، لأنك لابد أن تحدث من كتابك، كتابك أنت، لأن الكتب طبعا لم تكن مطبوعة، بحيث هذا الكتاب الذي في يد الأول هو نفسه الذي في يد الثاني والذي في نفس يد الثالث، هو بمثابة الآن طبعات مختلفة، صحيح؟ لأن الناسخ ينسخ كم نسخة واحدة، فإذا نفس الناسخ لو نسخ الكتاب مرة أخرى هل سيخرجه بنفس الترتيب الصفحات وعدد الأسطر؟ يختلف، والمرة الأولى قد ينسى سطرا، والمرة الثانية لا ينسى، والمرة الثانية الأولى يستبدل كلمة بكلمة، وهكذا. حتى النسخ الواحد عندما ينسخ، لأنه ليس هناك تصوير، فتجد الناسخ ينسخ 100 نسخة وكل نسخة تختلف عن الثانية، صحيح؟ أيضا أنت تسمع برواية، يعني مثلا مالك لما تنظر في الموطئات تجد رواية يحيى بن يحيى فيها حديث ليست عند أبي مصعب الزهري، حديث موطأ مثلا محمد بن الحسن فيه مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث مروى عن مالك إنما الأعمال بالنيات في موطأ محمد بن الحسن فقط، تذهب إلى أي موطأ آخر غير موطأ محمد بن الحسن لا تجد فيه حديث إنما الأعمال بالنيات، صحيح؟ طيب أنت الآن لو كنت سمعت مع يحيى بن يحيى هل كنت ستسمع حديث إنما الأعمال بالنيات من مالك؟ لا، لأن مالك يحدد الموطأ كل عام ويزيد ممكن وينقص أحيانا، ولذلك تجد عدد الأحاديث يختلف. فما نحن الآن نحن نقرأ ممكن يعني بعد فترة تقرأ تقول لا لا هذا ما قلته يعني لا هذا هذا مجروح يعني أو خطأ تضرب عليه. لو قرأت الكتاب مرة أخرى لا تقول هذا في الشرع، لكن الطلبة الذين سمعوا أول مرة سمعوا بهذا، الذين أتوا في مرة ثانية لم يسمعوا هذا الكلام وربما يصرح أنه أعرض عنه، فهمنا؟ فالآن أنت مثلا لو سمعت الكتاب برواية يحيى بن يحيى، هل في حديث إنما الأعمال بالنيات؟ لا، لكن أنت سمعت مالك، سمعت موطأ مالك بهذه الرواية ولك إسناد فيها وكل شيء، لكن الآن أنت أتيت إلى مكان فقالوا لك نحن نعلم أنك معك إسناد إلى الموطأ فحدثنا بالموطأ، فيقول ليس عندي الكتاب، الكتاب تركته في بلدي ليس معي، فيقولون الموطأ مشهور، كل هؤلاء الطلبة معه موطأ، يا فلان هذا الموطأ أعطيه للشيخ، الشيخ الآن سيقرأ، سيقرأ من رواية محمد بن الحسن، فهمنا؟ فلما يأتي في كتاب الجامع في آخر الموطأ ويجد حديث إنما الأعمال بالنيات ويقول عن مالك قال كذا كذا، هل هو سمع حديث إنما الأعمال بالنيات؟ لا. فلما يحدث من كتب الناس يقع في هذه الأخطاء، يزيد أحاديث ليست موجودة لم يسمعها عنده، المثال كما ذكرنا الموطأات تختلف، قد يكون هناك ألفاظ تختلف، عدد الأحاديث واحد لكن هو سمع من شيخه أو امرأة ينكحها، الآن أنت لما أعطيته الكتاب امرأة يتزوجها، فلو قال امرأة يتزوجها ليس هو ما سمعه من الشيخ، صحيح؟ يعني إن لم يكن هناك تجاوز نتجاوز عن هذا من مدخل الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى، لكن قد يكون الأمر ليس في لفظة تختلف معناه، قد يكون في السند، أنت لو نظرت في الموطأ وأنت تقرأ يأتي مثلا حديث مرسل تجد مثلا ابن عبد البر ويلخص هذا الكلام الشيخ محمد عبد البر، يقول قال ابن عبد البر مثلا هكذا في كل الموطئات مرسلا إلا في موطأ فلان، كل الموطئات روت هذا الحديث مرسلا إلا موطأ فلان فيه صحابي مذكور في السنة، فأنت الآن لو سمعت برواية المرسل لابد أن تحدث بالمرسل لأنك تؤدي، فإن أعطوك الكتاب الذي فيه الحديث متصلا تكون أنت تخطئ، صحيح؟ ولذلك لما يقولون فلان يحدث من كتب الناس هذا ذم له، طيب فعرفنا ما معنى الكلمة ولماذا هو يجرح بها، لأنه سيأتي بأشياء مختلفة سواء في المثل أو في الإسناد، صحيح؟ طيب بعضهم يدافع ويقول لا لابد أن يكون هناك تفصيل أفضل، ما هو التفصيل؟ يقول هناك من هو يكون حافظا لحديثه جدا، فهمنا؟ وإنما يعني إذا حدث من كتب الناس كأنه يستعين بها، كان تماما أنت مثلا تريد أن تراجع مثلا سورة سبح اسم ربك الأعلى فأنت تأتي بالمصحف أنت تقرأ سبح اسم ربك الأعلى، لكن لو شككت في كلمة ممكن تنظر في المصحف فأنت تحفظ للآيات، هو يقولون بعض الناس يحفظ للحديث وإنما يستعين فقط بالنسخة يعني في كلمة في شيء يتشكك فيه فهذا حافظ للحديث، بخلاف الذي سيعتمد على النسخة تماما هو سمع صحيح ومعه إجازة بالكتاب لكن لا يحفظ، فإذا وجد مكان عن عمر عن ابن عمر سيقول عن ابن عمر، فهمنا؟ فهذه يعني حاولنا أن نستفيد منها من الحديث الأول هو مسألة اختلاف بالنسخ اختلاف الروايات، بالنسبة لمسألة فلان يحدث من كتب الناس عرفنا لماذا يطعن بعض المحدثين بذلك، وما هي نظرة الذي يدافع؟ ويقول لا هذا ليس بجحر، يعني حين يكون الذي قيل في حقه هذا الكلام يكون حافظا لحديثه، ولكن يستعين فقط بالنصر. لكن لما يكثر من ذلك طبعا يعني لا شك أنه سيكون معرضا للوقوع في الخطأ. وقلنا سواء في الأسانيد، لأن الروايات عن العالم الواحد تختلف، كما مثلنا بالمواطئ، بعض المواطئات تذكر حديث مرسلا وبعضها يذكره متصلا، فأنت هل إن كنت سمعته متصلا فلا ترويه مرسلا، إن كنت سمعته مرسلا فلا ترويه متصلا. وكذلك طبعا في المتون كما هو المثال في هذا الحديث، يعني بعض الألفاظ اختلف في اللفظ وإن كان المعنى واحدا على كل حال. لو نظرنا في إسنادي، أنا مع إسنادي في البخاري، هو البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال كذا كذا. هنا سفيان لم يذكر هو سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، كيف نعرف أن سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري؟ طريق إيه؟ تراجم. فلو ذهبنا إلى عبد الله بن الزبير شيوخه نجد سفيان بن عيينة فقط، وذهبنا إلى ترجمة عبد الله بن الزبير نجد أنه روى عن سفيان بن عيينة ولم يروى عن الثوري. طيب بعد كذا نعين، أي سفيان بن عيينة قالوا أن البخاري لم يحتج به، لم يحتج بسفيان بن عيينة. وهنا أنت لو نظرت في الموضع في كتاب بدء الوحي لم يذكر متابعا لسفيان، فالسؤال الآن كيف يقولون لم يحتج بسفيان بن عيينة وهو ذكر في الباب حديثا من طريق سفيان بن عيينة ولم يذكر له متابعا ولا شاهدا؟ حاول فكر. والجواب أنه لا يشترط أن يذكر له المتابع في نفس الباب، في باب كيف كان بدء الوحي، ولا حتى في الكتاب. يعني مثلا الحديث مذكور في كتاب الصلاة ممكن يكون ذكر له المتابع أو الشاهد في كتاب في النذور مثلا. إذن خصوصا البخاري، لأن البخاري لم يذكر الحديث مجتمع بخلاف مسلم، مسلم يذكر الحديث مجتمع في باب واحد صح، لكن البخاري مثلا هنا ذكره بحسب الأرقام في سبعة مواضع، يعني ذكره برقم واحد أول حديث في البخاري، و54 و2392 و3685 إلى 6553 في آخر كتاب. إذا هذه قاعدة، إذا أردت أن تعرف، وهذا ما كنت أذكره بالأمس، إذا أردت أن تعرف هذا الراوي احتج به البخاري أو لا، لا تقتصر فقط على المكان الذي أنت فيه فتقول هذا ذكر البخاري له حديثا ولم أجد له في الكتاب أو في الباب متابعا، إذا هو احتج به. لا، لابد أن تنظر في كل الأماكن التي ذكرها البخاري في الصحيح، وهل في كل مرة احتج به ولم يذكر له متابعا أم لا. لكن لو ذكر له متابعا في الموضع الخامس السادس في العشرين يكون هو قد ذكر له متابعا فلم يحتج به. الاحتجاج أن يذكره مثلا في موضع أو في موضعين أو في ثلاثة في كل المواضع لا يكون له شاهد ولا متابع، حينئذ نقول هذا الراوي احتج به البخاري. وحينئذ إن لم تجد له جرحا ولا تعديلا في مثلا في حديث آخر عند الترمذي أو عند غيره تقول هذا الحديث وهذا الراوي احتج به البخاري، وتستطيع أن تقوي به الإسناد. لكن هذا كما ترى يعني يحتاج إلى مجهود منك كبير. صحيح، خاصة إن كان الراوي يعني ذكر له عدة حديث، ممكن هناك راوي ذكر له حديث واحد فقط، فهذا سهل، أبحث عن هذا الحديث في كل المواضع، مثلا في موضعين أبحث عنه، الموضع الأول لم يذكر له شاهدا، الموضع الثاني ذكر له شاهدا أو متابعا، خلاص لم يحتج. لكن لما يكثر عنه طبعا أنت تريد أن تتتبعه في كل حديث، مثلا 20 حديثا تذكر ال20 وفي كل مرة تتتبع الأول الثاني الثالث وهكذا. وأحيانا يعني تعتمد على من هو من أهل العلم مثل المزي أو الذهبي مثل أولئك الحفاظ الكبار، وتعتمد عليه يعني تقول قال الذهبي كذا قال المزي كذا. لماذا؟ تخرج من العهد حتى لا تكون أنت الذي تقول احتج به البخاري، حتى ولن تنسب العلم إلى قائله، وهذا من بركة العلم. الثاني أنك إذا كان هو أخطأ تكون أنت بريء من العهد. أنا قلت الذهبي قال احتج بالبخاري، لم أقل أنا احتج بالبخاري، عرفت؟ فإما الرجوع إلى أهل العلم أو تفعل هذا يعني، فلا تنظر إلى الموضع واحد فقط، ولكن لابد أن تنظر في كل الطرق. مسلم يعني الأمر فيه يسير، اللي في الغالب هو يجمع الحديث ولا يكرره إلا نادرا ويذكره في موضع واحد، فبالسهل أن تنظر له. لكن البخاري لما يباعد بين هذه الحديث في أماكن شتى يكون الأمر صعبا أنك تحكم عليه. طيب يعني هذا ما نستطيع أن نستفيد منه من الناحية الحديثية يعني، لأن طبعا لن نشرح الحديث كثيرا وليس هذا محل ذلك يعني. الثاني قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. ستلاحظ هنا اختلاف ترتيب، صحيح؟ قدم الحج على صوم رمضان. بعض الروايات ذكرت الصوم في موضعه مقدما على الحج، بعض الروايات قدمت ذلك، بعض الروايات بيّنت أن عبد الله بن عمر أصر على هذا الترتيب بحسب ما سمعه. ما هو المتصل بما ندرسه في المصطلح بهذا؟ يعني والحج وصوم رمضان ما الذي يذكرك بهذا الحديث بما تكون قد قرأته في كتب الصلاة؟ المحافظة على اللفظ مثلا، المحافظة على اللفظ، الرواية بالمعنى، صحيح؟ فهذا مثال، مثال من تمسك باللفظ. قال والحج وصوم رمضان، قيل له وصوم رمضان والحج، قال لا بل والحج وصوم رمضان، فتمسك بمسألة الترتيب كما سمع. ثم يأتي بعد ذلك، طيب ماذا تقول في الرواية التي قالت وصوم رمضان والحج؟ رويت بالمعنى، والرواية بالمعنى جائزة طالما لم يغير في الألفاظ، أو يغير أقصد في المعاني أو المفاهيم، خاصة أن الواو تقتضي إيه؟ العطف، ولا تقتضي الترتيب، الأصل فيها هكذا يعني. وإن كانوا يقولون العرب تبدأ بالأهم فالمهم، العرب تبدأ بالأهم فالمهم، حتى لو عطفت أشياء بالواو ممكن أن تأخذ للترتيب من هذه القاعدة، أن العرب تبدأ بالأهم. لكن على كل حال يعني هي مندرجة في هذا الباب، فمن حجج القائلين بالمحافظة على الألفاظ التي سمعها الطالب أو المحدث هو تمسك عبد الله بن عمر بمثل هذا، لأنه تمسك بأن يذكر هذا الحديث بهذا الترتيب. وما يروى عنه بغير هذا الترتيب إما أنه رجع أو تساهل بعد ذلك، أو أنه روي عنه بالمعنى، يكون اللفظ الذي صدر منه هو هذا الحج وصوم رمضان. لكن كل هذا طبعا بالنسبة للصحابي، صحابي الحديث عبد الله بن عمر. وهكذا هذا الحديث يعني يروى، بني الإسلام على خمس، وورد أيضا معناه في حديث ابن عمر، لكن عن عمر في حديث إيه؟ حديث جبريل، قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله. فقد يكون هذا الحديث مستقلا، وقد يكون مأخوذا من حديث جبريل الطويل. فلو قلنا على سبيل الفرض يعني أنه مأخوذ من حديث جبريل الطويل، فيكون متعلقا بماذا في المصطلح؟ باختصار الحديث، هل يجوز اختصار الحديث؟ يقولون نعم، لكن بشرط ألا يكون متصلا بألفاظ لابد أن تذكر معه، إلا لفسد المعنى. مثل مثلا لا تبيع الذهب بالذهب، صح؟ لا تبيع الذهب بالذهب إلا يدا بيد. فلو اختصرنا نحن على الحديث نقول سنختصر هذا الحديث، لا تبيع الذهب بالذهب، فالناس لا يستطيعون بيع الذهب بالذهب. هنا اختل المعنى بالاختصار، وليس كل اختصار يعني يكون صحيحا ومقبولا، واضح؟ هذا ما يتعلق ببعض مسائل المصطلح. هل هناك مسائل متعلقة بهذا الحديث في المصطلح؟ ما فيش. وهذا الحديث رواية ابن عمر، يعني نحن نحاول أن نستخرج من هذه الأحاديث أشياء متعلقة بالمصطلح قدر المستطاع، يعني بدون تكلف يعني. نقرأ حديث أبي موسى طالما لا يوجد. الحديث يقول إيه؟ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث الحديث يعني يسأل أي الإسلام أفضل؟ الإجابات طبعا ستختلف. قال وأحيانا بسبب حال السائل. حال السائل يعني لو كان السائل يؤذي الناس ويقول له أي الإسلام أفضل، ويقول له من سلم المسلمون من لسانه، إن كان بخيلا فيقول له إطعام الطعام مثلا، وهكذا. أو تقدير من أفضل الإسلام كذا، من أفضل الأعمال كذا، حتى يكون هناك تعارض بين الأحاديث. صحيح؟ وأظن الحديث يعني معناها واضح، لا تحتاج إلى كلام كثير. الرابع قال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه برقم 13. طبعا لما يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، مشهور مسألة تأويل لا يؤمن يعني الإيمان الكامل، يعني لا يكفر، يعني من لم يفعل هذه الخصلة من خصال الإيمان. المقصود الإيمان الكامل، لأن هذه الخصلة يعني قد يكون فيها مشقة على النفس، يعني أنه لا الإنسان إذا تنافس مع إنسان في شيء ما في الغالب لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كانت هناك منافسة يحب لأخيه في شيء بعيد عنه، لكن لو دخل هو مع أخيه في منافسة فالأصل أنه لا يحب لنفسه. طبعا الأفضل من ذلك أن يحب لأخيه أفضل من نفسه، لكن هذه مرحلة يعني بعيدة جدا، يعني هذا لم يتحصل عليها إلا الأنصار فقط، ويؤثرون على أنفسهم فقط. لكن هو يقول لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا يصل إلى مرتبة الإيمان الكامل في هذه الخصلة. لكن الأنصار تجاوزوا ذلك وأحبوا لإخوانهم أكثر مما أحبوا لأنفسهم. حديث الخامس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله. وفي سبيل الله بعضهم يقول أي صوم فهو في سبيل الله، يعني يبتغي به وجه الله، وبعضهم يقول لا، هذا في سبيل الله مقصود به الجهاد، مقصود به الجهاد. صام يوما فهو في جهاد، والجهاد معناه ترك الأوطان والمال والأهل والزوجة، ثم هو يقطع المسافة البعيدة حتى يصل إلى الثغر، ثم مع ذلك هو يصوم، فلذلك يعني يعطى هذا الثواب. لكن بعض العلماء قال في سبيل الله يعني ابتغاء مرضات الله، يعني بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة، لأن كل سنة تحتوي على خريف. تعرف نصف فصل الخريف؟ فسبعين خريفا يعني 70 سنة، كما نقول نحن مثلا من الجمعة إلى الجمعة، الجمعة الجمعة يعني أسبوع، من السبت إلى السبت يعني أسبوع. طيب، لأن كل أسبوع فيه جمعة فيه سبت، وكذلك هنا لما يقول 70 خريفا يعني 70 سنة، وهو يستخدم هذه اللفظة الشارع كثيرا. يعني وكل ذلك متفق عليه كما نعرف. السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وهذا كما ذكرنا بحسب السائد، لأن أحيانا إيمان بالله ورسوله ثم قول الصلاة على وقتها في بعض الأحاديث الأخرى. السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث. النفاق الأصل فيه أنه شيء في القلب، ومخالفة الظاهر للباطن، لكن قد تكون هناك علامات تدل على ما في القلب كما في الآية ولا تعرفنهم في لحن القول، يعني كلام الإنسان ينبئ عما في قلبه، لأنهم يقول اللسان مغرفة القلب، يعني اللسان يغترف من القلب، هذا هو القلب، واللسان كالملعقة، أقول ملعقة، اللسان يتكلم، يأخذ من ماذا؟ أنا الآن أتكلم، أخذ من هنا وأخرج من هنا وأخرج، فأحيانا إنسان هو يتكلم تخرج منه بعض فلتات اللسان، فتعرف ما هو في ضميره، إنه يحب فلان أو يكره فلان أو يبطن الكفر أو يبطن الإيمان وهذا. لكن لما ذكر في الأحاديث أشياء هي محرمة فقط ولا تتعلق بالعقائد، فدل ذلك على أن المقصود بالنفاق هو النفاق الإيه؟ الأصغر، النفاق الأصغر، النفاق العملي وليس نفاق الاعتقاد. يعني حتى لو وجدت هذه الخصال في شخص لا نستطيع أن نكفره، يعني فهمنا؟ آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. وكأن هذا ديدنه، يعني إذا حدث كذب، فالكذب هو الأصل عنده. لكن إنسان إن لم يكن يكذب ثم وقع أحيانا في الكذب فلا ينطبق عليها هذا، يقول إذا حدث كذب الأصل فيه أنه يكذب، وإذا وعد أخلف، وعد أخلف يعني يعد الإنسان وهو في نيته ألا يفعل، لكن لو وعد وأراد أن يفي ثم أتت بعض الظروف تحول بينه وبين الموعد فلا يكون منافق، عن أن تقول سآتيك غدا وأنت فعلا تنوي الإتيان غدا، ثم لما تذهب إلى البيت تنام مثلا أو يأتيك أضياف أو تنسى الموعد فلا يقال لك وإذا وعد أخلف. لكن أحيانا الإنسان هو يقول لك تأتيني غدا وأنت تعلم أنك لن تذهب إليه، هو مثلا إنسان سخيف وأنت لا تريد أن تتعامل معه، وإذا أؤتمن خالد، يعني إذا أؤتمن على أي شيء، على مال يخون المال، إذا أؤتمن على سر، كلمة أؤتمن هذه واسعة، يعني تشمل أشياء المادية مثل الأموال وتشمل أيضا الأشياء المعنوية مثل الأسرار، قل يا فلان أنا فعلت كذا ولا تخبر أحدا، ويذهب هو يفشي سرك. عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. المسلم بإسلامه يعني يكون له حصانة ومنعة عند الله سبحانه وتعالى، فمن سبه يعني طعن فيه أو وصفه بوصف لا يحبه فهذا يجعل الساب يجعله داخلا في دائرة الفصول التي هي الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أما قتال فهذا أمر يعني يستبشع، كيف تقتل المسلم؟ وهنا قال قتال وكفر، وطبعا في زمن الفتنة يتقاتل المسلمون، والفتن منذ وقعة الجمل بين السيدة عائشة وطلحة والزبير، وفي الفريق الآخر كان علي، ثم بعد ذلك ما كان بين علي ومعاوية وهكذا، وكل هذه فتن حدثت في العصر الأول. فهنا الحديث يقول قتاله كفر، هو أطلق الكفر يعني حتى يكون هذا الفعل مستفشعا عند الناس ويرونه كفرا فيبتعدون عنه. لكن إذا سئلت طيب علي قاتل معاوية والعكس، فأيهما كافر؟ أو كلاهما، فإنه كان حريصا على قتل صاحبه كما في الحديث صحيح. لكن العلماء طبعا أفهمون أن المقصود هنا قتال كفر إن استحل ذلك، لم يكن عن اجتهاد وإن كان خطأ، إن كان عن تأويل طبعا إن كان من أهل التأويل يعني. لكن قالوا يعني في مثل هذه الأحاديث خاصة في إن خفت مثلا في عصر الفتن لا تقول قتاله كفر يعني أي المستحيل، لا تذكر ذلك للناس، تطلق الأحاديث كما وردت، أيها الناس لا تنخرطوا في الفتن فإن قتال المسلم كفر وتسكت، لأن الحال نريد هكذا، نريد الترهيب من هذا. لكن أنت تأتي الناس مترددون هل يخرجون في الفتنة يقاتل المسلم أخاه المسلم، وأنت تقول لا اطمئن اخرج وقاتل، يعني لن تكون كافرا لأن هذا في المستحيل، لا هذا ليس من الحكمة، يعني تكون حكيما يعني. وجدت الفتن تطلق هذا، لكن إن وجدت من يكفر المسلمين وهكذا لا تقول لا هذا ليس على إطلاق. الكفار العلماء قالوا الكفار يكون الحكم بكفر المسلمين إذا قاتلوا المسلمين إذا استحلوا، لكن قبل ذلك لا. فهمنا؟ الناس مثلا يقبلون على الطلاق، لا طبعا تضم لهم الطلاق، لكن إنسان أوقع طلاقا خلاص لا مجال إلى الرجوع إلى زوجته، خلاص أنت تتكلم بطريقة أخرى خلاص، لأنه يندم أو يبكي أو يحاول أن ألا يوقع الطلاق بأي طريقة، ويريد أن يعيش مع المرأة مرة ثانية وهو قد طلقها ثلاثة. فهمنا؟ فحينئذ تقول عنه الدنيا لا تتوقف على امرأة قد يبدلك الله خيرا منها وقد شرع الله الطلاق رقم مشروع أصلا، لكن قبل ذلك يعني تقول لا، تراقب الناس من الطلاق مطلقا وكذا. يعني الإنسان يكون عنده حكمة ويتكلم في المسائل بحسب ما هو، لكن الإطلاق. ولذلك كان بعض العلماء حديث مثلا يقول ليس منا من فعل كذا، يقول لا تؤولوه، أخبروا الناس هكذا ليس منا حتى يخاف. ولذلك مثلا المرأة أحيانا لما يموت لها بعض الناس تنوح أو تشق جيبها من المصيبة، يعني هنا تجد المرأة تأتي إلى الشيخ وتقول له أنا أريد أن أرد ديني، يعني كأنها خرجت من الدين وتريد أن تدخل. لماذا؟ تقول أنا يعني أمي ماتت وشققت ثيابي وهكذا، خلاص الشيخ يعني يلقنها سيد الاستغفار وهكذا والشهادة ممكن، لكن هي ليست كافرة طبعا، لم تكفر بذلك. لكن لو هولنا الأمر قلنا أنا أنت لست كافرة مع السلامة، فتفعل ذلك مرة وثانية وثالثة، لكن لما تسكت أنت عن الحكم أنت لم تلقنها خطأ، هي قالت أريد أن أرد ديني وأن تقول لا توب إلى الله وأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله. في المرة الثانية تخاف صحيح، لكن لو تقول لا أنت لا لا لا، من قال لك أن هذا يخرج من السن؟ هذا يعني جاهل لا يفهم. لا، ولذلك الفقيه أو الشيخ يعني كان الطبيب، الطبيب حتى يبدأ أن يكون عنده حكمة متى يسكت ومتى يتشدد مع الناس ومتى يتساهل مع الناس. التاسع عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. يعني إقام الصلاة هي موجودة على كل مسلم سواء جرير أو غير جرير طبعا، وإيتاء الزكاة هي كذلك، لكن الذي لا ينتبه إليه الناس النصيحة يعني يخلص له في توجيهه، في توجيهه إلى الخير أو في توجيهه للبعد عن الشر. والنصح هذا طبعا هو نوع من الأمر المعروف والنهي عن المنكر في حقيقة الأمر، لكن هو يختص به لأن النصح هنا أحيانا يكون في معاملة بيني وبينك، وهذه المعاملة لو نصحت أنا لك يعود الأمر علي بالخسران. مثلا أنت تشتري مني هذا الكأس مثلا يعني، وهذا الكأس أنت تريد أن تشتريه مثلا بعشرة دراهم، هذا الكأس في حقيقة الأمر يساوي خمسة فقط. فلو أنا نصحت لك قل لا لا لا لا تشتري بعشرة، اشتري بخمسة فقط. صعب ولا سهل؟ صعب طبعا على الناس صحيح؟ خاصة لو كان تاجرا أنت ممكن تريد أن تبيع الكأس وخلاص انتهى الأمر، لكن لو كنت تاجرا ويأتيك الإنسان يقول ما شاء الله هذا أنا أريد أن أشتري هذا بعشرة، خلاص هو أنت الذي قلت بعشرة أنا لم أقل، يعني ليس حراما أنت طلبت بعشرة خذ بعشرة، لكن أنت تطلب بعشرة وأنا أقول لا لا تشتري بعشرة هو يساوي خمسة فقط، هذا ممكن أقوله عند التاجر الذي بجانبي يعني. لكن لما أكون أنا الذي أبيع هذا الكأس وأنصح لك، وهذا ما وقع من الصحابة فعلا أنهم يتعاملون بهذا الأمر، طبعا يكون فيه شيء صعب على الناس. فالنصح يعني كأنه أخص من إيه؟ من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن في الغالب الأمر المعروف عن النهي عن المنكر أشياء بعيدة عني، يا فلان لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تصوم؟ لماذا لا تترك مثلا التدخين أو المخدرات أو كده؟ لكن النصح هذا قد يكون معي أنا شخصيا، فهمت؟ ممكن مثلا ابني يذهب يتزوج فتاة فيأتيني أبو الزوجة ابنك يريد أن يتزوج ابنك، يقول لا لا ابني هذا عاق وإنسان غير صالح لا تزوجه ابنتك يتعبها، صعب صحيح؟ أو العكس، فالإنسان مثلا يأتي يقول أنا أريد أن أتزوج ابنتك، يقول لا أنا أعرف أنت طالب علم وكذا وكذا، ابنتي هذه يعني هي تصلي وتصوم لكن لا تصلح لك، سترهقك تقول لك أنا أريد كذا وكذا من الأموال والسيارة وكذا، لا لا تتزوج، فأنا أقدم الآن مصلحتك على مصلحتي يعني. فأنا صعب فعلا النصح، النصح لكل مسلم هذه صعبة جدا، لكن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة سهل. إقام الصلاة خمس دقائق يتوضأ ويصلي الإنسان، لكن أن يكون عندك مال سيأتيك وأنت تقول لا لا أنا أكتفي بخمسة أو لا تتزوج ابنتي، لا من يقول هذا يعني؟ هذا صعب. معظم الناس يقع في العكس يدلس، إنسان هذا صالح أنا عندي ابنة أخي تعال تزوجها، نعم أنت من نظرتك إلى طالب العلم أنه إنسان صالح وأنه لا يظلمها صحيحة، لكن أنت أعطيته مصيبة، هي قد لا تصلي أصلا يعني الله أعلم بحالها، فأنت نظرت إلى مصلحة أخيك ولم تنظر إلى مصلحته، فلم تنصح لهذا السبب، فهمت؟ لكن لو كان عندك النصح لكل مسلم لو ذهب هو يتزوجها يقول أنا سأذكر لك مزاياها وعيوبها، ثم أنت تختار. هي من مزاياها مثلا أنها تفعل كذا وكذا وكذا، والعيوب التي فيها كذا وكذا وكذا، ثم أنت تختار. فالنصح يعني صعب جدا على النفس، يعني هذا المبدأ. ولذلك لا تجد كثيرا، لا تجد كثيرا في الحديث، لكن إقام الصلاة تجده كثيرا لأنها تستوعب الناس، كل الناس، وكذلك الزكاة. لكن النصح هذا يعني لا يقوم به إلا الصالحون، وأحيانا يقعون في الخطأ، وأحيانا يقعون في الصلاة، لأنه شيء من الصعوبة بالمكان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. طبعا الحسد مذموم، فهل يختص به؟ لا، قال هو إيه؟ الحسد هنا بمعنى الغبن. إذن يعني هذه مسألة تأويل. لماذا نؤول؟ لأننا أمرنا بترك الحسد، والحسد هذا مذموم، فكيف يقول بأنه يجوز الحسد في حالتين؟ الأصل في الحسد تمني زوال نعمة الغير، فهنا حتى لو كان في الخير أنا لا أتمنى زوال النعمة منك، لكن أتمنى أن يعطيني الله مثلك. إذا المقصود أن يتمنى الإنسان مثل الإنسان، إذا يتمنى في أمور الدنيا، في المنصب، في الوظيفة، في السيارة، في الأولاد، في القوة، في الصحة، لكن هو يقول التمني المفروض أن يكون في أمور الديانة، وعلى رأس أمور الديانة هاتان الخصلتان: رجل آتاه الله مالا، لأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، فسلط على هلكته في الحرب، يعني أهلكه، استأصله في الحق في جميع الصور، يعني فقراء، مساكين، يبني مدارس للطلبة، مستشفيات، مقابر، لبعض الناس ليس عندهم مقابر يسكنون فيها، وبعض البلدان لا تجد، يعني إذا مات قد يأتي أولاده أو أقاربه يقولون أبونا مات ولا نجد له مقبرة. هناك جمعيات مثل الجمعيات الخيرية يعني يكون عندهم مقابر، لكن أحيانا تكثر الموت عندهم، يقول ليس عندنا مكان خلاص. فبناء المقابر أيضا مما يقبل عنه الناس في بعض البلدان، قد يكون في بعض البلدان الأمر ميسر، لكن المقصد هكذا: فصلت على كتف الحق، يعني في جميع وجوه القلب بحسب الموجود. كان الناس يحتاجون مقابر، نبني مقابر، مستشفيات، بيوت للطلبة، نبني بيوت، مدارس، في الجهاد كان هناك جهاد، ندفع للجند ما يشترون به الأسلحة، فهذا هو الذي يتمناه الإنسان، لأن المال يعني يفيد في الآخرة ويفيد في الدنيا. الدنيا يفيده، يعني تخيل مثلا أنت بينك وبين بعض الناس مثلا شحناء، هو غضب منك في موقف ما، قل أنا لا أكلم فلان، فأنت تشتري له هدية مثلا لاب مثلا، وتذهب إليه وتقول: يا أخي، أنت أخي في الله، كيف تحزن مني أو تغضب مني؟ خذ أنا هدية. يساعد على الصلح أم لا؟ يساعد، صحيح؟ جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، فليقع لما تهادوا تحبوا، لما تؤتي الناس يحبوه، والهدايا ستكون بماذا؟ بالأموال. فمن عنده مال يعني يتحصل به على رضا الله سبحانه وتعالى، ويتحصل به على رضا الناس أيضا من السهل، صحيح؟ ورجل آتاه الله الحكمة فعلم فهو يقضي بها ويعلمه، يستعمله في القضاء ويعلمه للناس أيضا وينشره، سواء كان هذا العلم قرآن كريم، سنة، أي فرع من فروع العلوم، هذا فيه خير. فهذا على الرأس ما يتمناه الإنسان أصلا، إما أن يعطيه الله الأموال لينفق بها في سبيل الله في الأمور المتفرقة المختلفة، أو العلم، لأن العلم هذا هو من مقام النبوة أصلا. العلماء لم يأتوا ويوزعوا أموالا على الناس، إنما أتوهم بعلم هو يصلحهم في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك العلماء هم ورثة الأنبياء. صحيح؟ وطالب العلم يعني لابد أن يفهم ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما هو فيه، على ما وفقه، يعني لا ينظر إلى غيره من أصدقائه أو إخوانه، مثلا هذا أتاه الله وظيفة، هذا أتاه الله مالا، ولا تزوج صغيرا، ربما تزوج باثنتين وأنا لا أستطيع الزواج. لا، أنت أتاك الله العلم، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا ميراث قارون، هذا ورث من قارون، أنت ورث من محمد. إن كنت مؤمنا فعلا وتعتقد بهذا الدين وتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتفهم ما معنى النبوة، فأنت قد أتاك الله من ميراث النبوة، فكيف تحزن؟ الحادي عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الله. السرعة هو الذي يسرع الناس يغلبهم، يعني إذا صارعهم غلبهم قهرهم، هذا هو الواقع وهذا هو في اللغة. لكن الآن سيخالف المصطلح، يخالف اللغة. السرعة هو الذي يسرع الناس بقوته، لكن في الشرع شيء آخر، أو كأنما الشرع خصصه. ودائما في تعريف دائرة اللغة أوسع من دائرة الشرع. الصوم مثلا، الصوم هو مطلق الامتناع، الصوم في اللغة الامتناع مطلقا، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا نوع من الصيام. الكف المنع، الكف، فالمنع الصوم هو المنع، لكن في الشرع امتناع معين عن الشهوات، هو من زمن من الفجر إلى المغرب. فدايما في الأغلب دائرة اللغة أوسع، ودائرة المصطلح الشرعي لنفس الكلمة أضيق. فهنا السرعة من يسرع الناس، هنا جعلها يملك نفسه عند الغضب، أو أسلوب آخر هو يسرع نفسه. أنا الآن أغلب الناس فأنا سرع، لكن هو يقول لا، لا تسرع الناس، أنت اسرع نفسك، أنا أريد أن أغضب وأنتقم وأسب وأشتم وأفعل، فأقول لك اقهر نفسك، إذا أردت أن تكون سرع لا تقوم بالتغلب على الناس، ولكن قم بالتغلب على نفسك أنت. فبدل من أن يكون تغلب على الناس صار التغلب على نفسك، والتغلب على النفس طبعا في ماذا؟ في النجاة، في النجاة. أنت لما تخرج من بنتك تقول اللهم إني أعوذ بك من أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم، خرجت من البيت ستواجه الناس، ولذلك تستجير وتستعين بالله سبحانه وتعالى من أن تظلم أو تظلم. وبدأ بالظلم، لم يقل أن أظلم أو أظلم، لا، أن أظلم أو أظلم. فلو رجعت إلى بيتك ولم تظلم فقد نجوت وأنت فزت فعلا. لكن لو صرعت الناس وغلبتهم ورجعت إلى بيتك فأنت في نفسك أنك غلبت الناس، ولكن في حقيقة الأمر أن هؤلاء يطالبونك بما وقع عليهم من ظلم من الله سبحانه وتعالى، فأنت قد خبت وخسرت في حقيقة الأمر. الثاني عشر عن ربعي بن حراش قال سمعت عليا، وهنا لم يأتي إيه؟ هنا أتى بالتابعي قبل أن يأتي بالصحابي. لماذا؟ يعني لماذا ذكر هنا التابعي بخلاف الأحاديث السابقة؟ لأنه أراد أن يحافظ على اللفظ، لفظ التحديث. ولما يأتي التابعي ويقول عن أبي هريرة، أنا أبدأ من عن أبي هريرة، لم أتدخل في النص عن أبي هريرة. لكن هنا عن ربعي بن حراش لم يقل عن علي، لو قال عن علي لبدأ المصنف الحديث عن علي. لكن ربعي أتى بصيغة قال سمعت عليا. الآن أنا ممكن أن أحدث ربعي وأقول عن علي لا بأس، لكن ستكون رواية بالمعنى هنا، صحيح؟ ولذلك بعض الأحاديث ستأتينا أنه يأتي بالتابعي، ونحن نتساءل يعني لماذا يأتي بالتابعي أحيانا وكثير من الأحاديث لا يأتي بالتابعي. يعني لو فكرنا سنجد هذا الأمر، أنه إن كان التابعي قال عن فلان الصحابي هو يحفظ التابعي، لو كان هناك ارتباط في الألفاظ كما هنا يقول سمعت عليا، فهو لا يريد أن يأتي بالعبارة بمعناها ويقول عن علي قال، لأنه سيقول عن بدل سمعت، والإعراب سيختلف، سمعت عليا هو سيقول عن علي، وبعد ذلك عن علي لن يقول عن علي يقول، سيقول عن علي قال. إذن فستدخل في عدة ألفاظ من الحديث، فهو آثر أن يأتي بهذه الصيغة. عن ربعي بن حراش قال سمعت علي رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد، لأنه مشرع وكلامه وحي. فلو أنت قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل فكأنك تقول إن الله أوحى إليكم بكذا وكذا ولم يكن ذلك، لأن كلام النبي وحي من الله سبحانه وتعالى، فأنت إذا نسبته إليه فأنت تكذب عليه وتكذب على الله أيضا. وهذا أيضا يدخل في الرؤية، لا تكذبوا علي في اليقظة، لا تقول مثلا أنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب وتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. نحن الآن لا يوجد ذلك إلا إذا افتريت عليه، الناس يثقون فيك وأنت طالب علم فتقول هناك حديث يقول كذا وأنت تعلم أنه لا يوجد. أحيانا الإنسان ينسى أو يسهو، مثلا يكون حديث موقوف أنت تنسى تجعله مرفوعا، فهذا ليس فيه تعمد إنما هذا من باب السهو يعني. لكن الذي نريد أن ننبه عليه أن الكذب في الرؤية أيضا يدخل في هذا الوعي. بعض الناس يكذب يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وهو لم يرى شيء، إما تزلف به إلى الأغنياء أو إلى الأمراء أو في مشاكل الأسرة. يعني ممكن مثلا إنسان مثلا يريد أن يتزوج من فتاة، أهل الفتاة لا يريدون هذا الشخص، يقولون لا لا نوافق على هذا الزواج. فيأتي إنسان يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس يقول يا فلان زوجوا هذا الزوج الذي يأتي. هذا يحدث يعني خاصة من النساء، النساء يكذبن في الرؤى كثيرا جدا، إما لتبدي صراحا أمام الناس أو لتحل المشاكل كما ذكرت لكم، تقول كذا كذا، تكذب في الرؤيا، وأحيانا تكذب في الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلانة أنت من أهل الخير وأنت من أهل كذا، وهي لم ترى شيئا، وربما لتنال منها شيئا. يعني ممكن أحيانا تكون هذه المرأة غنية فتذهب إليها فلانة هذه فقيرة وتقول لها أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلانة أنت أهل خير وتساعدين الناس وأنا أحب، فتقول صحيح طيب خذ، وهكذا. فطبعا هذه مصيبة يعني. طيب هذا حديث طبعا كما تعرفون أنه من أي أنواع كذب عليه متعمدا متواتر. الحديث الثالث عشر عبد العزيز بن صهيب سمعت أنسا، هو نفس الشيء، شوف هنا قال سمعت عليا هنا قال سمعت أنسا، هذا بالاستقراء هو الذي أوصلنا أنه يحافظ على الصيغة. تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يعني إن قلنا أنها ذكران الشياطين وإناثهم، فالإنسان من السنة ألا يذكر الله بلسانه في الخلاء، من المواضع التي لا يذكر الله الإنسان ربه في الخلاء أو في بعض المواطن مثل الخلاء، للخلاء أماكن الشياطين، أماكن قضاء الحاجة وهكذا. والإنسان إذا لم يذكر الله يتسلط عليه الشيطان، صحيح؟ الوسواس الخناس الذي إذا ذكر الله خنس ابتعد. فالآن أنا أريد أن أدخل إلى مكان ولا أذكر فيه الله سبحانه وتعالى، فأنا أستعيذ بالله لأنني سأدخل إلى مكان وأقطع الذكر لساني، وبالتالي أكون معرضا لهؤلاء الشياطين السيطرة علي أو لإيصال الأذى إلي. فماذا يفعل الإنسان؟ هو ممنوع من الذكر وفي نفس الوقت هناك شياطين يتربصون به، إذن فأنا قبل أن أدخل هذا المكان الخبيث فأستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن يحميني منه. وهذا فيه أيضا دليل على الاستعاذة بالله، يعني بغض النظر أن هذا المكان مليء بالشياطين وأنا لا أستطيع أن أذكر الله، لكن طالما أن الإنسان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشياطين، إذن لو ذهبت إلى أماكن فيها شياطين الإنس فأستعيذ بالله أيضا، لو ذهبت إلى أماكن أخاف منهم لأي سبب من أسباب، يعني أهاب منهم أن يوصلوا إلي أذى بشتم أو سب أو بأي شيء، فأيضا لا تنسى أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم أو تستعيذ بالله من هؤلاء القوم إن كانوا من الإنس، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهيمن على هؤلاء وعلى هؤلاء، ولا يحدث شيء في الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن الله آخذ بنواصي الكائنات جميعا إنسهم وجنهم. فإذا أقبل إنسان على مثل هذا فإنه يستعيذ بالله من الشيطان ومن الإنس. الرابع عشر عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، هنا لم يقل سمعت أبي، فلماذا أتى بالتابعي؟ لأنه لو حدث التابعي كيف سيكون الإسناد عن أبيه؟ من هو يعني أبيه؟ فهنا صحيح لم يكن هناك مسألة سماع، لكن لو حدثها سيكون البدء به يعني مستفشعا، يعني ما معنى من أبيه يعني. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. كيف ستنفس في الإناء؟ بإطالة الشرب. لو ظل يشرب لابد سيتنفس رغما عنه، فالأفضل أن يعني يشرب قليلا قليلا ويتنفس خارج الإناء. لكن لو كان يريد أن يشرب كثيرا جدا فلابد أنه سيتنفس داخل الإناء لا شك. وهذا التنفس إما يعني ممكن بعض الناس يتأفف منه، فالآن المياه كثيرة، لكن قديما المياه قليلة جدا وتباع وتباع، فلو إنسان تنفس ممكن الإنسان يعني يعاف هذا الماء لا يريد أن يشرب مكانك مثلا. بعض الناس هكذا لا يريد أن يشرب مكان أحد، يعني لو شرب إنسان كده لا يشرب هذا الماء أبدا، يلقيه. فهمنا؟ هكذا خلقه الله يعني. فيقول لا اشرب لكن لا تتنفس حتى لا تؤذي غيرك ويترك الماء. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، لأن اليمين معظم. لماذا عظمها الله؟ مثل ما عظم الملائكة، مثل ما عظم الأبوين، مثل ما عظم شهر رمضان، مثل ما عظم الحجر الأسود، تعبدات. وهو جعل اليمين مباركة وجعل أهل الجنة يأخذون كتابهم بيمينهم وهكذا، جعل في اليمين بركة. لماذا؟ نوع من التعبد، حتى تؤثر أنت اليمين فيكون هناك تعبد. ولو قال لنا اليسار نقول نعم، نقول نعم. والسنة هكذا يعني يقول اليمين في الأكل والشرب وهكذا، واليسار لغير ذلك مثل الاستنثار أو الاستنجاء وهكذا. وهذا أيضا لو نظرت إليه بالحكمة يكون أفضل، يعني كيف تستخدم الآلة التي تستخدمها في الاستنجاء تستخدمها في الطعام. صحيح، يعني بغض النظر عن مسألة التعبد. ولا تمسح بيمينه، يعني المقصود الاستنجاء. طبعا هذا يعني النهي هنا على سبيل الكراهة، تزول الكراهة بوجود الحاجة. مثلا إنسان يعني يمينه مثلا مشلولة مكسورة لا يستطيع استخدامها لمرض، فهمنا؟ وطبعا لا يمس ذكره بيمينه ولا تمسح بيمينه، يعني على أساس أن هذا هو الغالب. لكن حتى مع الغير كذلك، فالأم مع الطفل الصغير هي أيضا إذا أرادت أن تنظفه من البول والغائط وهكذا هي أيضا تستخدم اليسرى. خالص. لكن هنا أتى بالإنسان مع نفسه، يعني أن هذا هو الغالب وهذا هو الأصل. الخامس عشر أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع. ما استطاع، لأن أحيانا الإنسان لا يستطيع. يعني أنت الآن ستحمل كتبا، أنت اشتريت كتابا كبيرا 10 مجلدات، ستحمل هذا الكتاب علم، قل أحمله بيميني، لا تستطيع. أنت تمسك 5 بيمين أو 6 و4 بيسار، لذلك يقول ما استطاع. هذا هو الفقه. يعني بعض الناس يجد إنسان يمسك مثلا يتعب، نتعب اليمين تتعب، فيمسك بعض كتب العلم مثلا أو مصحف أو شيء بيسار، تقول لا لا تفعل، لا برفق، لأنه ربما تعب في شأنه كل. هذا هو الأصل. لكن طبعا هناك أحاديث تبين أن ما كان من استنثار أو استنجاء أو هكذا طبعا يكون لليسار. إذا في شأنه كل هذه يعني عام، ولكنه مخصوص، صحيح؟ مخصوص بأن ما يستقدر يكون لليسار. كالحديث السابق مثلا في طهوره، يعني في تطهره وترجله، يعني لما يريد أن يرجل شعره يمشط شعره ليبدأ بالجانب اليمين، وتنعله يعني يلبس النعل في اليمنى، لأن النعل هو إكرام، إكرام للقدمين، يدفع عنهما الأذى ويدفع عنهما البرد والحر وهكذا. وهو يتعامل لأن الله كرمها على اليسار فهو يبدأ بالتنعم. لكن في العكس، عند النزع، عند نزع النعل ينزع اليسرى ولا اليمنى؟ اليسرى، تظل اليمنى فيها النعل زمنا أطول، تكون مكرمة إلى آخر الزمان الذي أريد أن أستغني عن النعل فيه. السادس عشر عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص يعني يدلك، يغسل. السواك معروف الآلة التي تنظف بها الأسنان، ممكن تدخل فيها فرشة الأسنان، نعم. لأن طبعا الفم تتغير رائحته كما يقولون من السكوت والنوم، يغير الفم. وهو الآن يريد أن يقوم للصلاة ويقرأ القرآن، فيستحب هذا الفعل. إذا يستحب السواك للذكر وقراءة القرآن قياسا على قيام الليل، ومن المستحبات في السواك كما يقولون عند أزم وغير في كتب الفقه، عند السكوت الطويل. من أين السكوت الطويل؟ من النوم، لأن النائم في الغالب يتكلم، فيتكلم صحيح. لكن عند الكلام وعند الشرب وعند الطعام فهناك الريق يتغير، لكن عند السكوت لا يوجد ريق يتغير، فالبكتيريا تعني تجعل للفم رائحة معينة. السابع عشر عن نافع عن عبد الله استفتى عمر، إذن عبد الله هو عبد الله ابن عمر، استفتى عمر نافع وعمر قرينة على أن الموجود في السند عبد الله هذا هو أنه عبد الله بن عمر، لأن نافع يروي عن عبد الله بن عمر، وفي الغالب هو الذي يروي عن أبيه. استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ للإنسان قد يكسل عن الاغتسال خاصة في الشتاء. قال: نعم إذا توضأ، لأن الوضوء يخفف يعني الجناب. الثامن عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. يعني يستحب أن يوتر الإنسان في صلاة الليل، وأن يكون هذا الوتر في آخر الصلاة، فلو أوتر وصلى بعد ركعتين أو نحو هذا يعني هذا جائز، لكن السنة أن تختم بالوتر يعني. والوتر هو فرض يعني، مثلا أنت صليت 11 ركعة ستصلي مثنى مثنى مثنى ويقول في الآخرة واحد، صحيح؟ وكذلك صلوات النهار أنت تصلي الظهر أربعا والعصر أربعا وتصلي المغرب ثلاثا، ويقولون الوتر المغرب وتر النهار، وتر النهار. والليل مسافة طويلة، مسافة زمنية طويلة لا توجد فيها صلاة، فأدت السنة بأن يصلي الإنسان في هذا الوقت، لأن الأصل في الصلوات أنها كانت 50، فلما خففت صار هناك وقت طويل لا صلاة فيه رحمة بالعباد وهو الليل، وهناك صلاة وقت طويل أيضا في النهار من صلاة الصبح إلى الظهر للمعاش، الليل للراحة والنهار للمعاش. فأتت السنة لمن أراد أن يشغل بعض هذا الوقت في النهار بالضحى، وفي الليل يشغل بعض أوقات الليل بصلاة الليل، وينتهى بالوتر. والوتر يعني يذكرك إن الله وتر يحب الوتر، صحيح؟ فيذكرك دائما بالله يعني. التاسع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم كالثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. والثوب الواحد الأصل فيه، الأصل في كلمة ثوب أنه غير مفصل، تعرف الإزار أو الرداء، هذا هو الثوب، ولكنه يكون طويل جدا أو يكون قصيرا بحسب، هو غير مفصل ليس له أكمام، فهمنا؟ فإذا كان عندك ثوب مثل الإزار أو الرداء، لو كان طويلا يعني حاول أن تلتف به وتضع على العاتق، هذا هو العاتق بين العنق والمنكب، هذا هو العاتق الذي تحمل عليه الأشياء الثقيلة، فتجعل أولا تغطيه، ثانيا تضمن ألا يسقط منك الثوب، لأنك لو لففت الثوب كالإزار ثم تأخذ طرف الثوب وتجعلهما هنا وتربط الطرفان لا يسقط الثوب، لأنك ستصلي ستركع وتسجد تتحرك، ممكن يسقط منك الثوب، هذا إن كان واسعا. لكن أحيانا طبعا بعض المسلمين لم يكن عنده شيء، لكن إن كان يصلي في ثوب واحد لا يحاول على سبيل الاستحباب أن يجعل على عاتقيه شيء، أولا يستر الأعلى وهذا مستحب، لو قلنا مثلا من عورة الرجل من السرة إلى الركبة فيكون ستر هذا الجزء على سبيل الاستحباب، لأن انه لو صلى عري الصدر الصلاة صحيحة. صحيح. الامر الثاني في انه يجعل على عاتقيه شيء يعني حتى لا حتى يضمن ان الثوب لا يقع فيتكشف تتكشف ثوبه. العشرون قال عن قتادة رضي الله عنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه لما أتى بصيغة السماع أتى بالتابعي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة. ينبغي للناس ألا يفعلوا ذلك لكن هب أنهم فعلوا كان في الصلاة مثلا لم يكن معه منديل فعلها غيره لو وقعت كفارتها دفنها. إذا هناك ذنوب هناك كفارات لهذه الذنوب طبعا كفارتها دفنها إذا كان المسجد مفروشا بالتراب يعني إنسان بزق في المسجد عارفون البزاق تفل يعني معروف البزاق لا البزاق يعني ما يخرج من الحلق أو من الأنف أحيانا يأتي هنا مثل الذي في الشتاء الشتاء عندما يصاب بالسعال يكح يخرج منه شيء هذا الشيء هو يريد أن يبزق هذا البزاق هو في الصلاة الآن أو في المسجد عموما فبذق في المسجد فهذه كفارة لأن المساجد تنزه عن فعل ذلك لكن هب أنها فعل يعني نقول لا تفعل لكن يقول أنا فعلت ماذا أفعل نقول ادفنها لكن الدفن هذا محمول على المساجد القديمة جدا مسجد فيه تراب فلو إنسان بزق ودفناه في التراب انتهى الأمر لن تلوث غيره إذا أتى هنا يمر عليها بقدمه أو بأي شيء لكن الآن مع وجود هذا الفراش في المساجد لا يفعل يعني لا يعني كيف لا الدفن لا دأت وبعض الألفاظ فليدلكها بقدم أيضا هذا لا يتأتى هنا إذا أتى على المسجد القديم لو كان يصلي في مسجد قديم أو كان يصلي في صحراء مثلا أو مسجد تحت الإنشاء ما زالوا يبنون المسجد وهو تراب لكن الآن لا يأتيها نقول لو ادفنها أو ادلكها بقدمك لا ادلكها بقدمك سيوسع من دائرة الاستقرار فهمنا؟ الحديث هنا محمول على شيء مخصوص صح؟ طيب عندنا حديث أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس وهذا ما يسمى بحيث المسجد، هذا ما يسمى بالحيث المسجد. طيب فليركع ركعتين، هذا أمر، فهل تحيه المسجد واجبة أو هي مستحبة؟ مستحبة. طيب وما الذي يصرف الأمر هنا عن الوجوب؟ هل قال لك إنسان ما الذي صرف الأمر هنا عن الوجوب؟ ماذا نقول؟ الحديث التي تأتي في كتاب الإيمان مثلا في صحيح مسلم، الأعراب الذين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون مثلا خمس صلوات في اليوم والليلة هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. أحاديث مثلا من الصلوات المذكورة في الإسراء والمعراج لما فرض الله 50 صلاة ثم بدأت تقل إلى أن وصلت خمس، هي خمس في العدد وخمسون في الأجر. فأمثال هذه أن الواجب هي خمس صلوات في اليوم والليل. فأي حديث يأتي فيه الأمر بصلوات أخرى فيحمل على الاستحباب، هذا هو الأصل يعني إجمالا. وطبعا ايضا يعني يتعلق بهذا الحديث مساله النهي عن الصلاه بعد صلاه الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فياتي هنا التعارض، هنا مامور بعدم الصلوات في اوقات الكراهه، ما يسمى باوقات الكراهه، وهذا يقول اذا دخل احدكم المسجد فليركع. فلو دخل بعد الصبح كان صلى الصبح هو في مسجد وذهب إلى مسجد آخر يسمع الدرس مثلا، فذهب إلى مسجد آخر في أوقات الكراهة بعد الصبح أو بعد العصر، فهذا يركع ركعتين أمر عام، والنهي عن الصلوات في أوقات الكراهة، فأيهما سيخصص الآخر؟ عند الشافعي طبعا كما تعلمون أنه يقول إذا كان هناك صلاة ذات سبب فتفعل. فهذا الحديث أيضا متعلق بالأحاديث التي نهت عن الصلوات في أوقات الكراهة. عن عبد الله الثاني والعشرون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وزر أهله وماله. يعني كأنه فقد أهله وماله، يعني مصيبته مصيبة كبيرة الذي تفوته صلاة العصر فقط، فما بالك بالظهر والصبح والمغرب والعشاء، أو الذي يعني يترك الصلاة بالكلية فمصيبته كبيرة لو كان يشعر. ولكن لما خصص العصر دل على أهمية العصر، وهذا مما يرجح أنها المقصودة بصلاة الوسطى في الآية أقيد على الصلاة والصلاة الوسطى، يعني الراجح أنها العصر، ومنها هذا الحديث يعني من أدلة تعيين الصلاة الوسطى بالعصر هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس قد أدرك الصبح، يعني أداها في وقتها وإن وقع باقي الصلاة في غير الوقت، إنه سيصلي ركعة في الوقت ثم الآن طلعت الشمس، الركعة الثانية سيؤديها بعد طلوع الشمس، هو يقول إذا أدركت ركعة فقد أدركت الوقت، فهي مؤدية وليست مقضية. فمن أدرك من العصر قبل أن تغرب الشمس، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر. لكن طبعا الإنسان لا يفعل ذلك، يعني لا يحافظ على التأخير إلى هذا، يعني هذه رخصة أو نعمة من الله سبحانه وتعالى، أنك إذا أوقعت ركعة واحدة في الوقت تكون الصلاة قد وقعت في وقتها. لكن الإنسان لا يعرض نفسه لإيقاع هذه الصلاة في مثل هذا، إنها ستصير عادة قبيحة. الرابع والعشرون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذه الأوقات التي يقال عنها أنها وقت النهي بعد صلاة الصبح، لمن صلى الصبح طبعا، لكن إن لم يكن صلى الصبح فيصليها. صحيح، يعني إنسان قام بعد الوقت مثلا بنصف ساعة بساعة يصلي، لا يقول هذا وقت الكراهة، لا، أنت لم تصلي. وقت الكراهة لمن صلى، لكن أنت لم تصلي فصلي. لكن بعد أدائك للصلاة الصبح بعدها يكون الكراهة في حقك أنت. وهذا أيضا يعني يعلم العبد أنه مع الشرع، يعني إن قال له صلي يصلي، إن قال له لا تصلي لا يصلي، يعني حتى في العبادات، حتى في العبادات، يعني في أمور الدنيا أو الزينة مثلا، يعني يقول له اغتسل وشرح مشط شعرك وضع العطر مثل الجمعة مثلا، الإنسان يفعل. يأتي الحج يقول له لا لا تضع العطر، ويقول الفقهاء لا تسرح شعرك مخافة أن تسقط شعرات من رأسك، وهكذا، ولا تشم الطيب حتى لا تضع الطيب في الطعام، ابتعد عن الطيب. فهذا استسلام لله، صحيح. ويأتي هذا يعني حتى لا تتعود نفسك الشيء وأنها هي التي تفعل، لكنها تأتمر بأمر الشرع حتى في العبادة. قال لا صلي تصلي، قال لا لا تصلي لا تصلي، صومي تصوم، يأتي أيام مثلا مثل العيدين لا تصوم، يعني حتى يكون إنسان حتى في تعبده لله يكون مؤتمرا بأمر الله حتى تعود ذلك. لكن أنا لا أتعبد أنا بما أشتهي. الخامس والعشرون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء، المقصود بالنداء هنا إيه؟ الأذان، إذن هو نداء معين، إذن قال هنا للعهد إيه؟ الذهن، العهد الذهن. أيه؟ فقولوا مثل ما يقول المؤذن. المؤذن يعني يتكلم بكلمات هي ذكر لله سبحانه وتعالى، ويتحصل على أجر كبير. وطبعا المؤذن يكون واحد، فإذا أراد الناس أن يتحصلوا على أجر النداء فليقولوا مثل المؤذن حتى يتحصلوا على نحو أجر. وهذا أيضا على سبيل الاستحباب. السادس والعشرون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد يعني الفرد بسبعين وعشرين درجة. فسماها صلاة أيضا يعني الفرد، قال هي تفضل على صلاة الواحد الإنسان المنفرد بسبعين وعشرين درجة. إذن صلاة الفرد صحيحة، لكن الصلاة في الجماعة لا أجر عظيم جدا، وهي تفضله بسبعين وعشرين درجة. طبعا الجماعة فيها استماع الكلمة وفيها التناصح بين الناس والتعارف والتآلف وهكذا. السابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد وراح، وفي بعض الروايات أو راح، أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح، يعني الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر سواء في ذهابه إلى المسجد أو حتى في إيابه منه. غدا يعني يذهب، راح يعني في العودة. كلما فعل ذلك أعد الله له نزلا، النزل هو ما يهيئ للضيف، يعني أنت مثلا سيأتيك ضيف قل فلان سيأتيك غدا، فأنت قبل أن يأتيك في الغالب تكون مشغولا، ماذا سأقدم له؟ تحفة للضيف مثلا، قدم له عصير، قدم له شاي، قدم. لكن طبعا الله سبحانه وتعالى يعني هو الكريم والغني، فكلما ذهب يعد له نزلا من الضيافة والإكرام. لأنه هو الذي يذهب إلى المسجد، هو في حقيقة الأمر المسجد هو بيت الله، صحيح؟ فأنت إذا ذهبت بيت إنسان يكرمك، فأنت الآن ستذهب إلى الله سبحانه وتعالى في بيت، حق على المزور أن يكرم زائره. الثامن والعشرون عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبعا هل صلاة صحيحة؟ لا واجبة وهي ركن، أو لا صلاة كاملة فيستحب فقط؟ ثم يأتي أيضا هل هي للإمام والمأموم أو للإمام فقط؟ وإن كانت للمأموم هل هي في الصلاة الجهرية والصلوات السرية أو في الصلوات السرية فقط؟ كل هذا طبعا كما تعلمون هو خلاف في المذاهب، لكن الإنسان لما يأتي بالفاتحة يعني يخرج من خلاف، والخروج من الخلاف مستحب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء. هو سيذكر السبعة بعد ذلك. يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا. الكف إن كان لك شعر يعني لا تعقده، لبعض الناس مثلا يكون له شعر فإذا أراد أن يصلي يعقده هكذا، أو يأتي بمثل الأستك، تعرفون الأستك هذا يعني، أو بسلك يعني أو بأي شيء يربط به شعر. ولكن هو يريد من الإنسان أن يسجد كل الإنسان، لأن أنت إنسان صحيح واحد لكن لك أعضاء تفرق صحيح، فهو يريد أن يسجد كل عضو فيك لله، فشعرك يسجد معك. لأن بعض المذاهب مثلا السجود يجزئ بوضع الجبهة فقط، يعني لو وضع الجبهة ووضع يديه هكذا يقول قد أتى، فهمنا؟ لكن هو يقول لا، ضع يديك والجبهة وركبتيك ورجليك. أما إن كان معك شيء يسجد أيضا، إن كان منك كالشعر فاتركه ولا تكف، دعه يسجد معك. وإن كان ثوبا لا تكفه، يعني مثل العباءة مثلا، إنسان يلبس عباءة، لكن طبعا بشرط ألا يزاحم المصلين بها يعني، لكن عموما يعني لو كان لك عباءة دعها هي تسلق، يعني حتى تقول أنا أسجد لك كلي هكذا، فهمت؟ هذا هو المقصد. على سبعة أعضاء ولا كف شعرا ولا ثوب، يعني حين الصلاة لا يكف شعرا ولا ثوبا عن السجود، لا يترك نفسه يسجد كله بما فيه من أجزاء وبما عليه من ثياب أيضا. الثلاثون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة الصلاة فليغتسل. طبعا الاغتسال على سبيل الاستحباب، يعني بعضهم يقول الوجوب، بعضهم يقول هذا متعلق بمن يأتي الجمعة، لكن من لم يكن عليه جمعة فلا توجه إليه الأمر، كالمريض مثلا، كالمريض، كالعبد، كالمرأة، وهكذا. فهو يقول أن هذا الاغتسال من أجل الاجتماع، حتى يأتي الناس إلى أماكن الاجتماع وهم في أحسن حال من غسل وطيب وهكذا. الحادي والثلاثون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ فقال لا. قال قم فاركع. وهذا يستدل به من يقول بمشروعية تحية المسجد حتى ولو كان في أثناء الخطبة، لكن يتجاوز فيهما يعني لا يطيل. وأيضا يعني لو كان هناك مكان، لكن أحيانا يكون المسجد مزدحم جدا خلاص تجلس أو تصلي جالسا أو بالإيماء أو بأي شيء، لكن أحيانا الإنسان يأتي والمسجد في زحام شديد، مثل أيام مثلا الطلبة، يكون الطلبة هنا في الدراسة المساجد تزدحم بطريقة غريبة بخلاف الآن، أن في العطلة لا يوجد شيء ممكن تصلي يعني. لكن في هناك أماكن قد تكون مزدحمة جدا، في ممكن مثلا تذهب معرض الكتاب، قد يكون في يوم جمعة فتأتي الناس زحام شديد جدا يعني، وهكذا. الثاني والثلاثون عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، يعني يذكر السنن التي يقال عنها أنها السنن الراتبة، السنن الراتبة، يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيت، إن لم يكن سيجلس أو يكون هناك درس مثلا، فالأفضل أن يصلي في بيت. وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. ولم يذكر في هذه الرواية سنة الصبح، لكن في روايات أخرى أنه نقل عن حفصة، لأن حفصة أخت، حفصة أم المؤمنين أخت، وهي تخبره بأنه كان يصلي ركعتين، لأنه كان يصلي السنة ركعتين ثم يعني في الغالب يصلي السنة في البيت ولا يخرج حتى يأتي بلال يؤذنه بالصلاة فيخرج يصلي مباشرة. لذلك سنة الصبح كانت تخفى على من في المسجد، هل صلى أو لم يصلي، هل صلى ركعتين أو أكثر. لكن الذي كان يخبر بذلك طبعا نساؤه من أمهات المؤمنين، وحفصة هي كانت أقرب الناس لعبد الله بن عمر، ولذلك كان يروي عنها يقول أخبرتني حفصة أنه كان يصلي ركعتين في بيته قبل الصلاة. الثالث والثلاثون عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بأول الليل، في وسط الليل، في آخر الليل، ولذلك الوتر بحسب، هناك إنسان يكون نشيطا يصلي في آخر الليل، أو يكون في وقت الشتاء لأن الليل في الشتاء يطول، ويكون هو في راحة في نهاره مثلا عنده عطلة، نام القيلولة ونام قبل القيلولة وبعد القيلولة أيضا، نام وقتا طويلا، فلما يأتي الليل هو يعلم من نفسه أنه لن ينام اليوم، فممكن يؤخر الوتر يعني. لكن لو كان عنده عمل، عنده دراسة، ويعلم أنه إذا نام لن يقوم إلا على الصبح، فهذا يصلي في بعد العشاء مباشرة. ومن الناحية الفعلية، السنة الفعلية هي تقول كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى وتروح إلى السحر، وإن كان في آخر أمره قد استقر على ذلك. الرابع والثلاثون عن عباد بن تميم عن عمه أتى بالراوي، لأنه لن يبدأ طبعا نقول عن عمه، قال عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقال بارداء، استسقى يعني طلب السقيا، صلاة الاستسقاء المعروفة، صلى ركعتين وقلب رداءه، يعني الرداء يكون له ظاهر وباطن مثل العباء، فأنت تقلبها تجعل العكس، ما كان داخلا هو الذي يكون ظاهرا، واضح؟ وقالوا طبعا يعني لم يفهموا من هذا شيئا معينا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنا فعلت كذا من أجل كذا، لكن قالوا يعني هذا تفاؤلا في قلب الحال، في تقلب الحال، الحال قحط وعدم مطر، فيتفاءلون بأن الحال سينقلب من قحط إلى خصب. الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، يعني ظهر الحديث أنه يستحب أن يقرأ في صلاة الجمعة في صلاة الصبح في يوم الجمعة بهاتين السورتين، لكن طبعا لو أتى بخلاف ذلك تكون الصلاة صحيحة، وإن كان الأولى فعل هذا طبعا وأنه من السنة، لكن بعض العلماء قال يعني يتركها أحيانا، لأن بعض الناس إذا لم يفعل ينكر عليه يقول لماذا لم تقرأ كذا وكذا حتى لا يظن الناس أنها فرض، وهذا يعني في أذهان أهل العلم، ولذلك تجد مالك مثلا ينكر مثلا صيام ستة أيام من شوال، يقول لا لا نصوم، لماذا؟ حتى لا يظن الناس أنها من رمضان، وكيف يكون ذلك؟ هو ينظر إلى الأمام بعد مرور الزمان يأتي ذلك، يعني لا تنظر أنت في عصرك، يعني هو ينظر إلى الأزمان والأعصار المختلفة في الأماكن المختلفة في القرى والنزوع وهكذا. هذا وجهة نظر الذين يقولون يعني أحيانا يتركها حتى يفهم الناس أن الصلاة صحيحة بدونه، لبعض الناس يظن هكذا أو يظن مثلا أن السجود فرض، سجود التلاوة يعني، فلو تركه يقول نعيد الصلاة، نطالب بعد الصلاة، لماذا نعيد الصلاة؟ قل لا، الآية تقول خر سجدا، لابد أن نخر سجودا، طبعا هذا يعني ليس بدليل، يعني الآية أيضا الآية تقول خر، آية في سورة مريم تقول خر سجدا وبكيا، كنت تقول عدم قرور الناس للسجود يبطل الصلاة، فكان أيضا يلزمك أن تقول إن سجدوا ولم يبكوا في السجود فالصلاة باطلة، لا يعني لا تنظر إلى نفسك يعني، لكن انظر إلى عوام يعني، يعني هذا حدث أمامي فعلا الطالب، ولكن للأسف هو أتى على آية السجدة وسجد فيها ووقف عندها، يعني ليته مثلا أتى بآية بعدها، لا هو وقف عند السجدة، فلما وقف عند السجدة وقال الله أكبر كل الناس سجدوا وهو ركع فقط، هو يقول أنا لم أفعل شيئا خطأ، صحيح، لكن أنت لابد أن تراعي الناس، الحديث يقول أنا دخلت الصلاة وأنا أريد إطالتها، فلما سمعت بكاء الصبي خففت الصلاة مخافة أن تفتن أمه، إذا أنا دخلت الصلاة ولما سمعت البكاء أنا مشغول مع الله مشغول مع الناس أيضا، فلما وجدت بعض الأطفال يبكي مخافة أن تفتن أمه خففت من الصلاة، فأنت الآن دخلت في الصلاة لم تصلي وحدك وأتيت بالسجدة ووقفت على آية السجدة خروا سجدا وبكيا، أو إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون وقال الله أكبر، طبعا المسجد كبير فالذين على الأطراف سجدوا كلهم، هو طبعا هم لم يفهموا الحكم يعني، هم سجدوا الآن وهو ركع، فلما قام هو من الركوع ثم سمعوا قال سمع الله لمن حمده، إذا هو كان في الركوع فرفعوا معه، فهم الآن لم يأتوا بالركوع، ليس عندهم من الفقه أنهم يأتون بالركوع بسرعة أو أنه بعد أن يسلم عليهم ركعة، لكن قالوا خلاص نسجد للسهو. وحدث مرض كبير في المسجد. فعلى كل حال يعني هذا ما دفع بعض العلماء أنه يقول يعني أحيانا يخرج هاتين الصورتين حتى لا يظن بعض الناس من العوام أنها فريضة. السادس والثلاثون عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. طبعا كان هذا في النافل، في النافل. أما في الفرض فكما في بعض الأحاديث الأخرى أنه ينزل من على راحلته، وبذلك استدل الجمهور على أن صلاة الوتر نافلة وليست بفرض. لماذا؟ قالوا لأنه كان يصلي النوافل على الراحلة، والفرض ينزل ويصلي على الأرض، فلما صلى الوتر على الراحلة دل على أنه نافلة. حيث توجهت به طبعا لأن الأمر في السنة فيه سعة بخلاف الفريض. السابع والثلاثون عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت الدائم. يعني وهذا منها يعني يدل على فقهها. هذا سؤال صعب، ما هو أحب الأعمال إلى الرسول؟ كان يعني لو واحد منا ممكن يقول الصلاة، الجهاد، الصوم، لكن هي أتت بشيء عجيب، قالت الدائم، أي عمل يدوم عليه. لأن الإنسان ممكن يكون عنده نشاط، يكثر من الصلاة، يكثر من الصيام، يكثر من الصدقة، ثم ينام باقي العام يعني. لكن الدائم، والدائم هذا يعني، وذلك بعض العلماء قال لماذا أنا وكفل اليتيم في الجنة كهتين؟ يعني لماذا؟ هو طبعا لأنه يتيم ولا يجد من يساعده وكذا، لكن هو لم يقل من ساعد اليتيم مثلا بألف دينار، قال كافل اليتيم، إذن استمر معه استمرار. لأنه ممكن إنسان مثلا يسمع كافل اليتيم يأتي بمئة ألف جنيه ويعطيها للجمعية تنفق على اليتيم، ثم لا ينفق بعد ذلك على اليتيم أبدا، أو لا يقوم على تربيته ويراعيه ويزوره وهكذا. لكن الكافل قد ينفق أقل من مئة ألف، لكن هو يقوم عليه ويربيه ويعلمه ويؤدبه وينفق عليه مع المداومة. هنا يأتي الشاهد مع المداومة، لأن بعد شهر شهرين الإنسان يمل، حتى ممكن تمل من نفسك أنت. يعني مثلا لو كان إنسان مريضا لابد أن تأخذ الدواء كل يوم، لو أنت مريض ثلاثة أيام ستأخذ الدواء، لكن تخيل الأمراض المزمنة يمل الإنسان، قد يمل من أقرب الناس إليه، من أبي وأمي لو كان مثلا مريض يذهب به إلى المستشفى كل يوم صعب، لكن مرة مريض يأخذه المستشفى يسافر به ماشي، لكن كل أسبوع سيأخذه إلى المستشفى كل أسبوع، وأين عملي وسأترك عملي وأترك، هذه المداومة هي الصعبة على الناس. فإذا جمعت ما تنفقه قد يكون أقل مما ينفقه الغني دفعة واحدة، لكن تأتي هنا مسألة الاستمرارية، أنك تستمر على الشيء. فهمنا؟ فهي السيدة عائشة يعني كانت فقيها للغاية، وقالت الدائم ما يداوم عليه صاحبه كما في بعض الروايات. قلت متى كان يقوم؟ لأن طبعا قيام الليل له منزلة خاصة يعني. قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ. الصارخ اللي هو ذيب، 38 عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. إذا الإطالة في طبعا المغضب على 13 أو 11 لأنه كان يطيل الصلوات في الركعات، صلي بالبقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، بعد هذا القيام الطويل يصلي ركعتين خفيفتين. عن عمرو هو ابن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. طبعا وأنت تحارب تخدع عدوك، لكن لا تكذب، لا تنقض معه العهد. يعني هناك فرق بين خداعه في الحرب وبين نقض العهد معه. يعني كان مثلا إذا أراد غزوة ورى بغيره، هو يعلم أن هناك جواسيس في المكان، فهو يسأل. الآن هو مثلا يريد أن يذهب إلى الدراسة فلا يسأل، لا يسأل عن الحي العاشر. إذا أردنا أن نذهب إلى الحي العاشر كيف سنسير، ويظل يسأل عن الحي العاشر، وكل الناس يظنون أن الغزوة ستكون فين؟ في الحي العاشر. فهذه هي تورية، فهمنا؟ لكن إن كان بينه وبين القوم ميثاق فلا يقول مثلا الإنسان في نفس هذه الحرب خدعة وأنا أخدعهم وأباغتهم، لا، فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم أنني قد أنهيت الاتفاق والعهد الذي بيني وبينكم. مفهوم؟ فهناك فرق بين الخدعة التي تكون في الحرب وبين نقض العهد، لا إشكالية في الجمع بينهما. آخر حديث في 40 المتفق عليها، يعني وخير الختام، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاة. يعني أبو بكر من أهل اللغة ومن أهل الشرع، وكان ممكن أن يأتي بدعاء. هل كان يعني لا يستطيع أن يأتي بدعاء يدعو به في صلاته؟ لا، لكن الأدعية النبوية ستكون أفضل من أي دعاء. طيب ماذا قال له؟ أبو بكر الصديق يعني أفضل الأمة، وهو الذي ينفق في سبيل الله ويفعل كذا وكذا، ماذا قال له؟ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي، يعني بالمعاصي والتقصير وكذا، ظلمت نفسي، وليس ظلما يعني عاديا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فهذا الكلام موجه لنا، لكن موجه للصديق أصلا. الصديق مع جلالته ومع ذلك يقول له قل هذا الكلام، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الإنسان يتعلم التواضع لله سبحانه وتعالى، يعني لا يغتر بالنظر إلى المتباطئين من حوله، يعني أنا أصلي والناس لا يصلون، أنا أصوم والناس لا يصومون، فيأتيني الغرور، فهمنا؟ لكن لا، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فمغفرة الذنوب هذه خاصة بالله سبحانه وتعالى، يعني أنت تطلب مالا ممكن من البشر من يعطيك مالا ومنصبا وجاها وهكذا، لكن مسألة مغفرة الذنوب من يغفر الذنوب؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني لأنك أنت الكريم، والمغفرة حينئذ ستكون مناسبة لكرمك. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا يعني بعد أن يأتي الإنسان بالصلاة يأتي بهذا الدعاء، ينكسب إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه المغفرة والرحمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.